فكن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيب يوما أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاس. هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم الولاع شديد البطش والبأس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرق. اذكرت هذا اليوم ام كنت ناسي؟ سيرسل الله املاكا منادية هيا تعالوا الى فوز ومغفرة، هيا تعالوا الى بشر واناث. اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يكون سوى العافين عن الناس. ايها الاخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ايها المعزون الكرام، ان سألوني عن ربي قلت رحمن رحيما، وان سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وان سألوني عن ديني قلت اسلاما عظيما، وان سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا الى دستور الارض والسماء، هيا بنا الى الرحيق المختوم، هيا بنا الى الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الاداء، هيا بنا الى القارئ الذي شهد له الجميع بالاداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصعد في السماء. ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ اذاعة جمهوريه مصر العربية والعالم الاسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، والذي كلما استمعت اليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان.

Thank you. أكبر أكبر أكبر أكبر. إِلَى اللَّهِ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع وما إنه هو السميع العليم Oh, Thank you. Oh, تحت درس ودكت بميت العالم. وشكر الله لكم جميعا.